بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء فهل من الذكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فتعاطى فعصى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر بصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر عند مليك مقتدر